أسكنيني بين عينيك شعاعا، واحضنيني قد كفى عمري ضياعا. يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا، كيف أمسى حجرك الحاني يا سريرا سلام، يحتويني، الله. وحداء منك يسري نم صغيري. صغيري أنت عمري خبريني، كيف ناديت الحمام في حنان كي أنام؟ خبريني كيف تجرين لضمي الله كلما ناديت أمي؟ الله يرحمه. خبريني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي؟ خبريني حين كنت ترضعيني كل حين حب ديني. ها أنا صرت فتاك يا لسعدي حين يغشاني دعاك. والله الله، محتاجينه. والله يا محتاجينه. لسعدي الله، حين يغشاني دعاك بعد بعدي عنك أمي، عدت مشتاقا لضمي، عدت أستجدي رضاك. سامحيني يا عيوني، أنت أمي. الله الله الله يفتح عليك يا شيخ.